جزء من حديث طويل في توبة تعود لما Thank you. Thank you. أجل أن يحظوا بيد بيضاء في خدمة السنة النبوية. يعني لما نظر إلى أن ما في الصحيحين صحيح، أرادوا أن يؤلفوا طريق إلى إبراهيم المزائي بطريق اتصل بهشام بن يوسف صنعان. Thank you. المسلمين إمام كبير بفضل على يديه أئمة. Thank you. قال البخاري بعدها.